الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أريد منك كلمة لزوجها حيث أنه يحرمها من المصروف ومن حقوقها ويهجرها بالأشهر ويذهب لترفيه نفسه. تقول دائما ما يلعنني ويلعن أهلي، والأسباب تقول كما يقول يريد تربيتي. تقول أرجو منك كلمة له. الحمد لله، وصيتي له بأن يتقي الله عز وجل فيك، فإنك أسيرة عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، فلا يجوز له أن يتسلط عليك بشيء من الضرب أو الإهانة، لا أنت ولا أهلك، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي. وأما التجبر والتكبر والتسلط والعدوان فإنه لا يجوز أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يجوز له أن يغتر بقوته ولا بصحته ولا بموفور عافيته فيسخرها في التسلط على الضعفاء المساكين. فإن العبد إذا همت نفسه أن يتسلط على أحد من عباد الله فليتذكر أن ربه أقوى منه وأقدر. في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أميز الصوت من شدة الغضب، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود: هو حر لوجه الله يا رسول الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. فمتى ما غرتك قوتك أن تتسلط على أحد من عباد الله فتذكر أن ثمة قادر عليك، وما ظالم وما من يد ظالم إلا ويد الله عز وجل فوقها. فينبغي أن تحملك قوتك على رحمة الناس وعلى الإحسان إليهم، لا على العدوان ولا على التسلط ولا على التجبر على عباد الله عز وجل كيفما اتفق. وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا أحدا بيده. فإذا كان الإنسان صحيح الجسد قوي البدن فليستغل صحته في طاعة الله قبل فواتها، أما أن تكون دافعة وحاملة له على إيذاء خلق الله فإن هذا أمر محرم لا يجوز. فأحسن إلى أهلك أيها الزوج الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأوصيك بالرحمة، فإن من يرحم أهل الأرض من في الأرض يرحمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ولربما نظرة الرحمة لزوجتك وأولادك هي التي توجب لك الجنة يوم القيامة. فترفق بهؤلاء الضعفاء، واتق الله عز وجل في هؤلاء المساكين، واتق الله في هذه المرأة التي أخذتها من بيت أهلها وهي عزيزة كريمة محمية الجناب، فجاءت في بيتك كالأسيرة تطهو طعامك وتغسل ثيابك وتربي ولدك وتفرغ فيها شهوتك، فليس حقها أن تهينها ولا أن تذلها ولا أن تسيء التعامل معها، بل حقها أن تحسن إليها وأن تبر بها وأن تتواضع لها وأن تلبي حاجاتها. وإن للظالم نهاية، فلا يظنن الظالم أن الله عز وجل غافل عما يفعل. قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقد تواترت الأدلة والوقائع على أن أقبح النهايات وأشنعها وأشدها هي نهاية الظالمين الذين يتسلطون على الناس بالظلم والتجبر والتكبر والقهر والغصب والعدوان. فوصيتي لكل من ظلم غيره أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتوب إلى الله قبل أن يقبض الله روحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا إياكم الظلم، أو قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويستطيع الزوج أن يربي زوجته ويؤدبها بغير العدوان ولا القهر ولا التجني والتسلط. وإنني أرى أنه ليس من الرجولة أن يتسلط الإنسان على هؤلاء الضعفاء من زوجة وولد وخادم، بل إن من باب القوة والشجاعة ألا يتعامل معهم إلا تعامل الرحمة وتعامل الرفق. فوصيتي لهذا الزوج ولغيره من الأزواج أن يتقوا الله في نسائهم، وأن يتقوا الله في أولادهم، وأن يحسنوا التعامل معهم، وأن يطبقوا قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله أعلم.